السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويمسح على ظاهر القدم، فإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه، والرجل والمرأة في ذلك سواء. يمسح على ظاهر القدم دون أسفله ودون جوانبه. وفي الأثر المروي عن علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. هو عند أبي داود بسند حسن جيد حسن سنده. ثم يقول: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. فالمسح للخف من أعلاه من الأصابع إلى أن يتجاوز الكعبين، إلى أن يشرع في الساق، ولا يستوعب أيضا الأعلى بالمسح، وإنما يمسح بأصابعه خطوطا. وليس المراد بذلك بهذا المسح التنظيف، لأن المسح مبناه على التخفيف. نعم، قد يزيل هذا المسح، يزيل الغبار اللاحق بظهر الخف ليظهر الخف مظهرا مناسبا بين الناس من غير غبار. وأما أسفله الذي يباشر الأرض، باشر القاذورات، فإنه لو مسح لا انتشرت النجاسة، وليس بغسل يزيلها، انتشر القدر الذي فيها. وأما النجاسة لا بد من إزالتها، النجاسة لا بد من إزالتها، لكن القدر الذي وطئ به وباشر به الأرض لا يمسح بالماء، لأنه ينتشر ويزيد. أما بالنسبة لأعلاه فإنه يصيبه من الغبار ما يصيبه فيزول بالمسح. ولذا قوله رضي الله عنه: وكان الدين بالرأي. لو كان الدين بالرأي، يعني بالرأي المجرد الذي لا يستند إلى دليل، هذا الرأي المجرد الذي لا يستند إلى دليل لا عبرة به، لا عبرة به ولا دخل له في الدين. والدين دين نص واتباع، ليس بدين آراء واجتهادات مجردة واحتمالات عقلية مجردة. ابن حجر وغيره نص على أن الاحتمالات العقلية التي لا تؤيد بالدليل لا قيمة لها. نعم، إذا خلت المسألة من الدليل ينظر فيها بالأقيسة والاجتهادات. وهل معنى هذا أن الدين يلغي العقل؟ لا، الدين لا يلغي العقل، بل لا بد أن يكون العقل تابعا للنص، والنص يحكم على العقل ولا عكس. ولا شك أن العقل السليم، العقل السليم الصريح، هو موافق موافقة تامة للنقل الصحيح. شيخ الإسلام له كتاب عظيم في هذا الباب: موافقة العقل للنقل، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، يسمى درء تعارض العقل والنقل. فلا تعارض بين عقل صريح باق على فطرته مع نقل صحيح. نعم، قد يوجد التعارض في الظاهر وجودا نسبيا عند بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يزول بالبحث وبسؤال الأعلم ينتهي. ولا يوجد تعارض بين نصين أو بين نص ورأي صريح سليم باقي على الفطرة. أما الوجود عند أحد الناس فإن هذا وجود نسبي يزول بالبحث. والأصل في المسألة النقل، وكونه يبحث عن علل وحكم هذا شيء طيب، لكن يبقى أنه إذا لم يوقف على العلة، أو كان الظاهر من العلة العكس، عكس ما جاء به الدليل، فإن مثل هذا لا أثر له، فالعبرة بالنص. قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. يعني الرأي المجرد، لأن الإنسان في بادئ الأمر يظن أن المسح الأسفل الذي يباشر الأرض، وعرفنا أن المسح لا يزيل الأثر والقذى الذي لحق بالخف بسبب مباشرته الأرض، وما دام الأمر كذلك فإنه يكتفى بالظاهر، والأصل في المسألة الاتباع. قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف، هذا الأصل. وذكرنا أن الرأي لا يتعارض مع النص. كتاب شيخ الإسلام، يعني لو أن بارعا تصدى لاختصاره وحذف منه الاستطرادات التي لا يفهمها كثير من أهل العلم، كثير من أهل العلم لا يفهمونها، فضلا عن المتعلمين، يعني أحيانا يمر أكثر من 100 صفحة كأنها طلاسم، لقصور القارئ، ما هو لخلل في الكلام. لا، ذكرتنا في مناسبات أن في المجلد الأول من الرد على ابن المطهر منهاج السنة ما يقرب من 300 صفحة كلها لو تلغى من الكتاب ما صار فيه أثر لأحد المتعلمين الذين لا يستفيدون من هذا الكلام. والمجلد السادس فيه أيضا أكثر من 300 صفحة، أكثر من نصفه. فلا لخلل في كلام شيخ الإسلام، لا، إنما لقصور في كثير من المتعلمين. بالفعل يعني أنا قرأت منهاج السنة في مواضع، في الموضعين ذول ما تفهم شيء. لماذا؟ لأن المقدمات اللازمة لفهم مثل هذا الكلام ما نعتني بها، نصرف الهمة لما هو أولى منها، مقدمات التي تعيننا على فهم هذا الكلام ما نعتني بها ولا نهتم بها. ولذا بعض العلماء يطلبون من طلاب العلم النظر في علم الكلام وفي المنطق لفهم مثل هذا الكلام من شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن مثل هذا العلم كلحم جمل غث على رأس جبل، وقال في موضع آخر لا يستفيد منه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي، يعني بإمكانه أن يفهم النصوص من غير هذا العلم، وهو علم كل غث بلا شك. لكن من أراد أن يتصدى للردود على الطوائف المخالفة وأمن عليه من أن يفتتن ببعض الأقوال مثل هذا يقرأ. وإلا فالنووي بن الصلاح حرم النظر في علم الكلام وفي المنطق. ومن أهل العلم من يرى أنه لا بد من قراءته ليتصدى للرد على المخالفين. فدرء تعارض العقل والنقل، يعني لو يقتضف منه من الكلام الواضح من كلام شيخ الإسلام ما يجعل في مجلد لطيف انتفع الناس بانتفاع عظيما، بحيث لا يجعل طالب العلم يقتحم غمرات هذا الكتاب العظيم، ولا يمكن أن يستغنى عنه بحال من الأحوال. ابن القيم يقول واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، لكن تجعل طالب العلم يقرأ مثل هذا الكتاب مشكلة، دون تنقيح وبدون حذف، بدون حذف ما لا يفهم منه، هذا لا شك أنه يحدث ردة فعل عند بعض طلاب العلم بحيث يترك القراءة بالكلية. فإذا سمع ابن القيم مثني على هذا الكتاب العظيم بادر إلى اقتنائه وقراءته، ثم لا يلبث أن يقرأ فيه يوم أو يومين، ثم ينصرف عن القراءة بالكلية. ومثله إذا سمع الحافظ بن كثير يشيد بالعلل للدارقطني ذهب طالب العلم إلى هذا الكتاب ثم بعد ذلك ما يفهم منه شيء فيترك القراءة. لا، طالب العلم عليه أن يبدأ بالأسهل والأسهل، يعني يترقى، يعني ما يصل السطح ثم يبدأ ينزل، لا العكس، من درجة إلى درجة من درجات السلم حتى يصل إلى المنتهى، إلى السطح. أيضا شيخ الإسلام من كتبه العظيمة، وقد تم طبعه والله الحمد محقق، في ثمانية مجلدات الرد على نقض الرد على التأسيس للرازي، تأسيس التقديس، الذي يقول فيه ابن القيم: وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني، ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني. هذه الكتب يقرأها طالب العلم، لكن الطالب الذي قرأ قبلها من كتب شيخ الإسلام وعرف أسلوب شيخ الإسلام صار يميز بين الكلام اللي ممكن فهمه والذي لا يمكن فهمه. يقول المؤلف رحمه الله: فإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه. أوجب بعضهم أن يمسح الأسفل مع الأعلى، وأن يعمم الخف بالمسح كالرجل، كتعميم الرجل بالمسح وتعميم الرأس كتعميم الرجل بالغسل وتعميم الرأس بالمسح، لكن الراجح أنه لا يلزم غسل الأسفل، بل ولا يستحب، وإنما اللازم غسل ظاهر القدم. إن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه، لأن المطلوب غسل الأعلى دون الأسفل، والرجل والمرأة في ذلك سواء، فتمسح المرأة كالرجل على الخف يوم وليلة، كما أنها أيضا تمسح على الخمار المحنك الذي يشق نزعه كالعمامة، يمسح على ما يشق نزعه، لكن كل فيما يخصه. هنا يقول: في الخف الرجل والمرأة في ذلك سواء، لأن كل منهم محتاج إلى الخف، لكن لو لبست المرأة عمامة أو لبس الرجل خمارا يمسح ولا ما يمسح؟ ما يمسح، لأن هذا تشبه محرم، فلا تمسح المرأة على العمامة ولا يمسح الرجل على الخمار، لأنه في النهاية قال: والرجل والمرأة في ذلك سواء. قد يقول قائل: إن هذا يشمل الممسوحات. نعم، تمسح المرأة على الجبيرة، يمسح الرجل على الجبيرة للحاجة إليهما، والرجل يمسح على الخف والمرأة تمسح على الخف للحاجة الداعية في الطرفين رحمك الله. أما في حال المخالفة فلا، في حال المخالفة فلا، لأن هذا تشبه. ويجرنا هذا الكلام إلى ما قاله بعض أهل العلم بالنسبة، أقول يجرنا هذا الكلام إلى ما قاله بعض أهل العلم في تحريم لبس المرأة العباء على الكتفين، لأنه تشبه بالرجال، لأن لبس الرجل على الكتفين، نعم، يلبسون المشالة على الأكتاف، فهل يقال بمثل هذا فيما إذا لبس الرجل عباءته على الرأس؟ نقول هذا تشبه بالنساء فيحرم، كان من عادتهم اللبس على الرأس، لأن المرأة تقول: ما دام أنا أصلي بالعباءة على الكتف ولا أبرز بها للرجال، والرأس مغطى بالخمار والعباء على الكتف، لأنه يتعبها لبس العباء على الرأس، نقول هذا تشبه. ولا شك أن مثل هذا الكلام يقال من باب الاحتياط وصد الذريعة لئلا تخرج بها بين الناس على هذه الحالة، لكن إذا احتاج الرجل في البرد الشديد أن يضع مشته على رأسه، هل نقول أن هذا تشبه بالمرأة فيمنع، أو نقول أن الرجل له هذا وهذا والمرأة ليس لها هذا؟ ينبغي إذا قلنا أن تشبه المرأة بالرجال حرام، إذن نقول تشبه الرجل بالنساء حرام مثله، فهل يطرد هذا أو لا؟ لكنه له سائغ. يعني هل يكفي في مخالفة النساء بالنسبة للرجل أن تكون مادة الملبوس غير مناسبة للنساء؟ نفس الشيء، يعني إذا عكسناها انعكست. يقول القائل: إن لبس المرأة لمادة مخالفة لما يلبسه الرجال يكفي في المخالفة. نعم. عفوا الشيخ، هذا مما لم تنفرد به النساء، كان من عادة الرجال اللبس على الرأس، لكن اللبس على الكتفين لم يكن معهودا للنساء، خاص بالرجال. نعم. يقال لبس العباء على الكتف ليس فقط مجرد تشبه، بل قضية تحجيم وتسيير أيضا. هذا قدر زاهد، لأنه قد تقول أنا ألبسه على الكتف ولا فواسع فضفاضه وما في أدنى إشكال، لأن تمنع لوجوه من هذا الوجه، ولا بد منه من هذا الوجه في بعض الحالات. فإذا قلنا بمثل هذا نمنع الرجل من لبس عباءته على الرأس لعدم التشبه بالنساء، ولو أجزناه فتحنا باب لمن يقول لماذا يمنع في النساء دون الرجال. فإذا كان هذا من خصائص الرجال فالثاني من خصائص النساء. لا شك أن نرى الرجال بكثرة لا سيما في شدة الحر أو شدة البرد يلبسون عباءتهم على الرأس لتقيهم شدة الحر الشمس وتقيهم أيضا البرد، هذا موجود بكثرة. لكن هل هذا يكفي في مقابلة التشبه بالنساء، أو نقول أن هذا من الأمور المشتركة التي لا يقع فيها التشبه؟ هذا الظاهر والله يعني لا تنفرد به النساء، وضع العباءة على الرأس لا تنفرد به النساء، لكن الوضع على الكتفين ينفرد به الرجال. نعم، هي تمنع لأمور كثيرة يعني معروفة ومدونة، لكن منها مما قيل في ذلك تشبه النساء بالرجال. على كل حال، وجود لبس الرجل عباءته على رأسه للحاجة ليس هو الأصل، للحاجة، وينبغي أن يقدر بقدرها ثم يعود الحكم إلى أنه للنساء. فإذا لبسه للحاجة لا شك أن مثل هذا موجود، وجود كثرة بالنسبة للرجال وليس بوجود قلة بحيث لا يرتب عليه حكم. أسئلة كثيرة جدا، وعلى هذا نقف على باب الحيض إلى الأسبوع الثاني من الدراسة من الفصل الثاني.